لك صومي وصلاتي يا إلهي وزكاتي، لك صومي وصلاتي يا إلهي وزكاتي. فبجاه الحب طه لفضاع حسناتي، فبجاه الحب طه لفضاع حسناتي. بشرى معشر الصوام في رمضان، شهر وفاة الإكرام والرضوان. بشرى معشر الصوام في رمضان، شهر وفاة الإكرام والرضوان. أكثر الطعام من قبل الفوات، مخلص النيات لله الرحمن. أكثر الطعام من قبل الفوات، مخلص النيات لله الرحمن، لله الرحمن، لله الرحمن. دنياي تغريني فيما تمنيني، وأنا أقول لها الله يغنيني. دنياي تغريني فيما تمنيني، وأنا أقول لها الله يغنيني. بصالح الأعمال نحظى بحسن ما، بصالح الأعمال نحظى بحسن ما، بمشيئة المنعم إن شاء يمجيني. دنياي تغريني فيما تمنيني، وأنا أقول لها الله يغنيني. دنياي تغريني فيما تمنيني، وأنا الحمد للرحمن أن وفقنا للطاعة بشهر رمضان، شهر التقوى والخيرات. الحمد للرحمن أن وفقنا للطاعة بشهر رمضان، شهر التقوى والخيرات. رمضان يزكي أنفسنا الله يا الله، رمضان ينقي أنفسنا الله يا الله، رمضان يزكي أنفسنا الله يا الله، رمضان ينقي أنفسنا الله يا الله.